كله فطيرو لك خاهن رأسي محبرو بقالون كله فطيرو لك خاهن رأسي محبرو عارضون مصيرو تغميت بزوقا من بيرو عارضون مصيرو تغميت بزوقا من بيرو توحيناتي مسرتي زعنالو وطاي يسوس يمرحني هوتي يسوس يمرحني هوتي سخلو بزلو فترز سجدلو نقص نقص تاتر سخلو بزلو فترز سجدلو تاني عوز نبر أبقالو عمبير نفكم في سلالو تاني عوز نبر أبقالو عمبير نفكم في سلالو كوحيناتي مسرتي زعمالو وطاي تخيلو زنبر عطحت زبلو زفان كرنت ينتخيلو زنبر عطحت زبلو بفقرو وسن زيبلو سلامو ونمسفر زيبلو بفقرو وسن زيبلو سلامو ونمسفر زيبلو كوحيناتي مسرتي زعملو عطاي يسوس يمرحني هوتي يسوس يمرحني هوتي يسوس يمرحني هوتي زفتو فتو وين عبيتي تتو ورمك عزيز زفتو فتو وين عبيتي تتو كتملسني بزلحتي كتفتح كل حنك ليتي كتملسني بزلحتي كتفتح كل حنك ليتي توحيناتي مسرتي زعملو وطاي يسوس يمرحني هوتي يسوس يمرحني هوتي يسوس يمرحني هوتي يسوس يمرحني هوتي